هذا أحد أسباب اللي أثارت بينهما الحسد. والسبب الثاني أنهما كبار وهؤلاء صغار، فهم يظنون أنه يؤثرهما مع أنهم حق بالإيثار لأنهم يعينون أباهم، بينما هو يؤثرهم لأنهم صغار، فطبيعة الصغير لابد يكون له مزيد اعتناء واهتمام. والظن بأنبياء الله أنهم يعني لا يظلمون في التمييز بين الأولاد لأنهم معصومون من الذنب، فالتمييز بين الأولاد هذا من الكبائر كما تعلمون، وأنبياء الله معصومون، فقطعا لم يكن عنده هذا التمييز بين الأولاد، فتمييزه تمييز فقط أنه صغير وأنه يحتاج إلى اعتناء، وهذا طبيعي يعني. لما سئل أعرابي عن أحب ابناء إليه قال صغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتى يشفى ومسافرهم حتى يرجع، فهذه طبيعة النفس أنها تميل مع الأضعف حتى يقوى. فليس هناك يعني لا يقع في ظني أحدكم أن يعقوب عليه السلام كان عنده مثلا تمييز واضح أو ظاهر أو ظالم وحاشا بين لذلك كلامهم هنا إن أبانا في ظلم مبين، هذا كلامهم ليس واقعا، هو مخالف للواقع. المشكلة الحب يعني أيضا لا يملكه أحد، هذا إشكالية. هم يعني يظنون أن يعقوب عصام يحبهم الصغار أكثر. ما في ملام فلا تلمني. صحيح. نعم. وسيأتينا إن شاء الله في آخر السورة أن اللي جاءت ليست أم يوسف، خالته، فالله أعلم في خالته، وبعضهم قال أنها أمها على الأصل. ليش جاء يعقوب عليه السلام هو القمر؟ ليش يعقوب هو الشمس؟ الكواكب تمثل حوالين الشمس، هو الظاهر من الشمس أبوه والقمر. صحيح. يعني أكون صافا. ذكر هذا يقول يمكن أن الشمس مؤنث والقمر مذكر. يمكن. وإن كان الظاهر أنه هو الشمس باعتبار أنه أكبر وأبو البيت ونبي بعد والمحورين. أنا والله لا أعرف إلا أن الشمس هو، لكن استغربت أن ذكرها. نعم. لكن النسخ كلها هكذا عندكم، الشمس أمك والقمر أبوك جميعها. إذا يعني وجه كلام السيوطي هو تذكير القمر وتاريخ الشمس، لكن الظاهر ان الشمس هو يعقوب. الله أعلم. نعم. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا اي بارض بعيده يخلو لكم وجه ابيكم بان يقبل عليكم ولا يلتفت لغيركم، وتكونوا من بعده اي بعد قتل يوسف او طرحه قوما صالحين بان تتوبوا. قال قائل منهم الله يعني مدخل الشيطان على يمكن تقريبا كل مذنب يعني يواعده بأنه يتوب بعد ذلك، إنه يعني ليش أنت مثلا تستعجل التوبة، لا تضيق على نفسك، تو الناس وصوبك صغير وإن شاء الله إذا كبرت تتوب، إذا تزوجت تتوب، ولا زال يسوق به حتى ينقضى له. قال قائل منهم هو يهوذا لا تقتلوا يوسف وألقوه طرحوه في غيابة الجب مظلم البئر، وفي قراءة بالجمع يلتقطه بعض السيارة المسافرين إن كنتم فاعلين ما أردتم. الجمع غيابات الجب غيابات، والقراءة معنا غيابة، وكلاهما نفس المعنى مظلم. غيابة الجب يعني قعره المليء ظلما المليء ظلاما. نعم. إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك،

قصدك انها يعني انها لانها رؤيا يعني. نفس رؤيا الانبياء واحد صحيح، رؤيا الانبياء غير صح صحيح. يعني اصل الحديث ليس لا ليس استدلالا صريحا في في انه ظن يعني. فقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما، فخرج فأنساه أي الساقي الشيطان ذكر يوسف عند ربه، فلبث مكث يوسف في السجن بضع سنين، قيل 7 وقيل 12. وما ذكر المؤلف هو الراجح وهو الأقوى والظاهر يعني. ذهب بعض العلماء أن فأنساه عائد على يوسف عليه السلام، فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى كأنه يعني حاشا يوسف عاقبه بأن بقي في السجن بضع سنين، أن يوسف التفت إلى غير الله يعني، وهذا غير صحيح، هذا بعيد. بل يوسف عليه السلام عندما فعل ذلك من باب اتخاذ الأسباب الذي هو أمر شرعي واضح. فيذكر بعض العلماء هذه، ولكن القول بها ضعيف ضعيف جدا يعني، لأن فيها اتهام بيوسف عليه السلام وهو معصوم عليه السلام في مثل هذا. أحسن السياق فيه فيه ثناء على يوسف ومدح يعني، بعيد عن يقال أن هذا ذم له يعني. لكن هذا ذلوف قصدك هذا هو، وهكذا الأنبياء كلهم يؤمنون الله، لكن القول بأن فأنساه أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه هذا بعيد بعيد جدا. الحين الحديث كان قد يقول دخل هذا الموضوع أنا؟ طيب أي ماشي بس دخل هذا الموضوع لا مو يستدرك، هو رحم الله أخي لوطا كان يأوي ركن شديد يعني، لو أنه أوى ركن شديد لا طرف دفاع أدري، بس دخلها في في في الموضوع الآن. استدراك استدراك شلون؟ ما فهمتك والله يا شيخ، يعني مثل ما استدرك على لوط استدرك على يوسف سيدنا لوط عليه السلام. ايوه ذكر الله وأوى ركن شديد وطرف استدرك عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل يثبت انه كان يؤذى ركن شديد هو الله، يعني كانه يقول ان تعبير تعبير ركن شديد هو الله، فليس فيه استدراك، بالعكس هو ثناء عليه، حتى سياق الحديث كله في ذلك، رحم الله اخي لوطا كان يؤذى ركن شديد، ما كان ليس عتبا بالعكس. يعني لو واحد دعا بالدعاء هذا مثلا ها على ما يدعو اليه صح ايوه ايوه احسن، يعني هو يبذل الاسباب لخروجه من السجن، فهو ليس احب اليه لانه يعني شيء جميل او محبوب، لا احب لانه خيار بين اثنين يصبح هذا احب. نعم. وقال الملك ملك مصر الريان بن الوليد اني ارى اي رايت 7 بقرات سمان ياكلهن يبتلعهن 7 من البقر عجاف جمع عجفاء، و7 سنبلات خضر واخرى اي 7 سنبلات يابسات قد التوت على الخضر وعالت عليهن، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي بينوا لي تعبيرها إن كنتم بالرؤيا تعبرون فاعبروها. قالوا هذه أضغاث أحلام أخلاط، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا تناقض يعني، يعني كونهم يقولون أضغاث أحلام معناهم صنفوها وعلموا بأي نوع هي، ثم قالوا ما نحن بتأويل أحلام العالمين. طيب أنتم ما لستم بعالمين، كيف تعبرون أخلاطه؟ هذه النقاط ما لست هذا كلام العالم كلام يعني، ما يبي يثبت أنه جاهل يعني يقول له